بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله وصحبه وسلم تسليما وبعد. إخوان الكرام، قبل بداية فيما نحن بصدده، نتكلم عن آية من آي الذكر الحكيم. بعض الناس يأخذون مفهومها مغلوطا، وأحببت أن أبين المفهوم المغلوط والمفهوم الصحيح من هذه الآية، وهي معروفة بحمد الله عند طلبة العلم، ولكن التذكير ولبعض الإخوة أيضا الذين يسمعون مثل هذا الكلام المغلوط ويسكتون عنه، فيجب على كل مسلم أن يبين الحق في كل شيء ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذه الآية، قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. المفهوم الذي نريد أن نتكلم عليه هو ولي الله. من هو ولي الله في الشريعة الإسلامية؟ ومن هو ولي الله عند بعض الناس الذين يأخذون هذا الفهم المغلوط؟ أولا نبدأ بهؤلاء الناس. عندهم الولي هو من بنيت عليه قبة وأصبح يزار ويستغاث به ويسأل ويدعى ويذبح له وينذر له. هذا المفهوم هو السائد عند كثير من المسلمين، خصوصا في البوادي والقرى، وكذلك في بعض المدن، لأن العلم بالتوحيد قليل من يتكلم فيه، وهو الموضوع الذي يكون في الحقيقة موضوع الساعة في كل شيء. دائما نتكلم ونرجع إلى التوحيد. إذن هؤلاء الناس يقولون الولي هو الذي بنيت عليه قبة والناس يذهبون إليه ويزورونه ويلتمسون البركة ويدعونه في أمور لا يقدر عليها إلا الله. إذن هذا أمر في الحقيقة يبطل التوحيد ويدخل الإنسان في الشرك، وإذا دخل الإنسان في الشرك لا يغفر الله له الشرك إذا مات عليه ولم يتوب. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. اللي مات على الشرك ومات يعتقد أن هناك من ينفع ويضر ويعطي ويمنع غير الله، اللي يعتقد الاعتقاد ومات عليه ولم يتوب منه كان مشركا. وهذا الشرك الله عز وجل يقول في كتابه العزيز أنه لا يغفره، ولكن الذنوب الأخرى التي تحت الشرك كيفما كان نوعها يغفرها الله عز وجل. لذلك هذا مفهوم، هذا مفهوم مغلوط، ينبغي لكل مسلم أن يبينه للمسلمين. كل من عرف حقيقة هذا الأمر، وكثير من الناس يذهبون هناك وهناك وهناك، ويذهبون إلى القرى ويذهبون إلى أماكن فيها أضرحة. والمشكل الآخر الذي يزيد الأمر تفاقما هو اجتماعهم على هذا الولي الصالح كما يزعمون، ويجعلون هناك موسما سنويا أو نصف سنوي، ويذبحون ويأكلون ويشربون باسم هذا الولي المغلوط. إذن هذا مفهوم خاطئ، ينبغي لطلبة العلم أن يبينوه للناس وأن لا يسكتوا عليه، لأن هذا توحيد. هذا الأمر هذا المغلوط شرك، والأمر يضر بالتوحيد، والتوحيد هو المطلوب من كل مسلم. ولهذا لا ينبغي أن تترك أخاك في هذا الغلط. هناك أيضا شروط لهذا الولي. شنو هي الشروط؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا إيمانا صحيحا لا يدخل فيه شك ولا شرك، لا شك ولا شرك. ثم قال: ويتقون. ماذا يتقون؟ يتقون ما حرم الله، يتقون ما حرم الله ويمتثلون أوامر الله. هؤلاء هم أولياء الله، وليس الذي بنيت عليه قبة ويزار ويستغاث من دون الله. هذا مفهوم خاطئ. إذا المفهوم الصحيح هو هذا، وسنذكر سورة البقرة التي قال الله عز وجل فيها: الذي الله ولي الذين آمنوا. شوف ايش قال سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. شوف، يعني كل مؤمن إيمان صحيح الله وليه، خلاص كل مؤمن. إذن أولياء الله في العالم كله، ماشي اللي عندهم القباب، أولياء الله في العالم كله. كل من آمن إيمانا صحيحا لا شك فيه ولا شرك فهو ولي لله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور. ظلمات الشرك، ظلمات الجهل، ظلمات البدع، إلى نور التوحيد ونور العلم. إذن الله عز وجل وليهم. وإذا تولك الله، ما معنى الولاية؟ ولاية، الولاية هو أن يتولاك الله عز وجل بالنصرة وبالتوفيق وبالتأييد يتولاك الله بهذا، لأنك من أوليائه، ويفتح عليك ويعطيك نورا تمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا، أنت ولي الله. إذن هناك مؤلف ألفه شيخ الإسلام بن تيمية سماه الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان، الفرقان. هذا الكتيب حجمه صغير ولكن فيه علم غزير، فيه علم غزير. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهذا شيء مهم. وكان وذكر قصة لأحد الفاتحين في أيام عمر أو أبو بكر رضي الله عنه. هذا الرجل بينه وبين العدو البحر، ولكن هذا البحر قطعة صغيرة لكنها مملوءة بالماء، وبينه وبين العدو أن يفتح وقت غروب الشمس. فقال: أيتها الشمس، أنت مأمورة ونحن مأمورون بالجهاد والفتح، فقفي حتى نكمل مهمتنا. فوقفت الشمس عن الغروب، ومر المجاهدون فوق الماء كأنه حجر، بالخيل ديالهم كذا، حتى فتحوا، وبعد الفتح نزلت الشمس. قال: هذا من بركة الدعاء، وهذا ولي الله الذي استجاب الله له. إذا ولي الله إذا دعا أو سأل أو طلب الغوث أو النجاة من الله لب له مقصوده، لأنه ولي لله. ولذلك هذه الآية التي بدأنا بها فيها: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كيفاش البشرى في الحياة الدنيا؟ البشرى هي التي يمثلها قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، حالة كونه مؤمن وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا الآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سبحان الله، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. البشرى هناك من العلماء من عدها سعادة في الدنيا، سعادة في هذه الدنيا. الله عز وجل يتم أحوال الموحد، يتم أحواله في دينه ودنياه وأهله وماله وأولاده، ويصلح بالهم جميعا بسبب التوحيد. ولذلك حتى عداوة هذا الولي لا تجوز، ومن عادى وليا لله أعلمه الله بالحرب، سيحاربه. وهذا سمعناه ورأيناه في حياتنا. مع التجربة الطويلة. هذا الأمر الذي أحدثكم عنه فهو حق ومعروف، وذكره العلماء في كتبهم. المهم إخواني الكرام، لهم البشرى، هذه البشرى. المسلم الذي يتقي الله عز وجل ويتقي حرماته ويمتثل أوامره وهو موحد متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته في كل شيء، هذا الرجل لا يخاف شيئا. ولذلك قال في هذه الآية: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم مما سيقدمون عليه، وهو القبر وهو الآخرة. ولا يحزنون عما خلفوه من أموال وأولاد وزوجات، ولا وزوجة فقط بارك، لأن الزوجات غادي تقول لي مخالف الواقع، الواقع راه هي زوجة واحدة، شكون هذا اللي باقي تيدير جوج ولا كذا؟ ألا بغا يخليوه؟ ما واقع غادي بغا يخليوه كاع يتلفوا على تقوى الله، نقولوا زوجة وصافي وصافي ونخرجوا سالمين. على كل حال، لا إله إلا الله. قال الله عز وجل لهم: لهم البشرى في الحياة الدنيا. هناك من فسر هذه البشرى بما جاء في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يعني الملائكة تتنزل فين؟ في وقت الاحتضار. إن الذين قالوا ربنا الله، ربهم هو من؟ هو الله. الله هو المعبود ديالهم، لا يعبدون غيره ولا يشركون به شيئا، لأن الله من آلهة يأله فهو مألوه أي معبود، هذا اشتقاقه. إذن ربنا الله زيد ثم استقام، استقاموا على الأمر والنهي، امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، خلاص ثم استقام. إذن هذا من ما ذكرت لكم في الحصة الماضية من جوامع الكلم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، خلاص. يعني ثلاثة الكلمات والأربعة فيهم كل شيء. إذن شنو هي النتيجة؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن الملائكة تنزل عليهم وقت الاحتضار، من الإنسان يكون يموت، فهذا الوقت الإنسان ما تعرف فين غادي يمشي، تعرف نتوش هو هذه الأعمال الصالحة اللي داير مقبولة ليه ولا ماشي مقبولة، واش الله عز وجل راضي عليه ولا ماشي راضي. والروح غادية، يعني تيكون مضطرب مضطرب. فتنزل الملائكة وتبشره، ها تبشره الملائكة باش لهم البشرى، ها تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه من هول القبر وأهوال القيامة، ولا تحزنوا عن أموالكم وأولادكم، مثل الآية التي ذكرت قبل قليل، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما شاء الله تسمعوا هذه الكلمة خلاص. ولذلك مات كثير من المسلمين الموحدين مبتسمين بسبب هذه البشرة، ماشي سهلة. وفي هذا الوقت الحرج، هذا الوقت الحرج اللي الإنسان متبقى متعرف الشيء صافي الموت غادي، ولكن هذا الشيء ما تعرفوه تتكون فيه. وأي واحد منا الحكايات تسمعوا، ولكن الواقع اللي هو حرج كما ذكرت لكم لا يكون إلا بالتطبيق. ونسأل الله عز وجل أن تنزل علينا الملائكة وتبشرنا إن شاء الله، ولن يخيبنا الله، فأملنا في ربنا كبير الحمد لله كبير. المهم تموت مبتسم بسبب هذه البشرى. إذن هذه البشرى، هناك من قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. إذن احنا عندنا ثلاثة الأمور هنا، ذكرنا السعادة وهذا لابد منه، لأن القرآن تقل هذا الشيء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه في الدار الأخرة، دار الدنيا، حياة طيبة، ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن هذا في الدنيا وهذا في الآخرة. إذن تقولوا هذه هي السعادة الطيبة. وفعلا كل مؤمن حقيقي يعرف ربه ويعبده عبادة حقيقية ويوحده توحيدا حقيقي يشعر بهذه السعادة في حياته، ويكون مطمئن القلب، لا كالناس المفتونين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهؤلاء هم الذين ذاقوا سعادة الدنيا قبل الآخرة، قبل الآخرة. ولذلك جاء أيضا في سورة إبراهيم عليه السلام قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. ها فين كان؟ في الحياة الدنيا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. القول هنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يثبتهم الله عليها وعلى العمل بها وهكذا. ثم قال وفي الآخرة. ذكر ابن كثير في تفسيره حديثا أخرجه مسلم، أخرجه مسلم، ماذا فيه؟ قال عندما يدخل المؤمن إلى قبره يأتياه ملكان، فقبل أن يسألانه يقول، يستيقظ ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيقول الملك لصاحبه هذا قد لقن حجته. صحيح مسلم، لقن حجته صافي، ما بقيش نسولوه، قال أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله، ما بقيش نسولوه. ويفرش له من فرش الجنة ويشم رائحة الجنة وما فيها من روح وريحان وجنة نعيم، ويفسح له في قبره، يفسح له في قبره مد البصر. دابا الا طلعنا فوق هذا السطح اللي باين لنا الله على مد البصر، ولا تنطلعوا لشي جبل ملي نوقفوا في هذاك الجبل يبان لنا الارض مع السماء مستويه، هذاك هو مد البصر، داك الشيء تتشوف عينيك على حد تشوف، تنقولوا حنا على حد تشوف. ها وهكذا، ولا مشيتي الارض مستويه وفيها البحر تلقى السماء مع البحر، ولا مشيتي حتى توصل هذيك البلاصه عاوتاني تلقى سعي ومحدود، ولكن الحد راه غير عندك تمشي تما. على كل حال هذا نعيم، وهذه بشرى في الدنيا وفي الآخرة، بشرى في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك يا إخوتي الكرام التوحيد له شأن عظيم عند الله، شأن عظيم، ومن أجله قامت السماوات والأرض، توحيد، ومن أجله خلق الله الجن والإنس وامتحنهم به، ومن أجله نصب الصراط الميزان، ومن أجله خلق الله الجنة والنار. هذا التوحيد. وشنو التوحيد؟ يكون قلبك خالي من غير الله عز وجل، ما في قلبك إلا الله في كل شيء، وأنعم به سبحانه وتعالى، فالخير كله بيده سبحانه. إذن الآية قالت لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، زين، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل لا تبديل لكلمة الله، لا تبديل لكلمة الله ذلك الفوز العظيم. وهذا هو الفوز العظيم، ما بقاش فوز اخر من غيره. وحنا جبنا الايات الاخر التي تتفق مع الآية. ولذلك يا اخواني الكرام حذاري حذاري من الشرك، حذاري حذاري من الشرك، فالشرك طامة كبرى. ولذلك هذا الأمر الذي نتكلم عليه جميعا يحتاج إلى علم وإلى جلوس فمجالس التعليم، كيف نعرف التوحيد من الشرك، من السنة، من البدعة، كيف نعرفه إن لم نتعلم؟ فلا بد لنا من التعليم، ولا بد لنا من العلم، ولا بد لنا من التعلم. ومجلس العلم عبادة، مجلس العلم عبادة، تأتي أنت لتستمع وتعرف حقائق دينك لتتبع ولتعمل، والله عز وجل يؤيدك وينصرك. إذن قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذن هذا أمر أيها الإخوة الكرام وإن أطلنا فيه فالحقيقة هو لابد منه. وأنا كنت أظن أن هذا الدرس أولى من هذا الدرس، لأننا ما زلنا وصلناش إلى التوحيد. عندنا الهجرة، هذه الجملتان اللي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أشقل فيهم،

احنا دروكا كان هذا في 80 تقريبا الناس تيصلي وتعبد الله بحرية وكذا، كان حتى شي مشكل، ما كاين هجرة، ولكن كان عندهم قانون في ذلك الوقت انك الى ضربتي بنتك في المدرسة مشات مع شي حد ولا كذا، النوب الاولى النوب الثانية يديوها لك، هما اللي تيربيوها. وفين تيربيوها؟ تيديوها عند شي عائلة تقولوا شكون اللي يشد هاد البنت هادي وتيديوها، يمكن يغتصبوها يمكن كذا، سواء دري ولا درية ما عندهم سوق. ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب، وهذه مشاكل يعيشوها الناس الآن، وكاين اللي خصو كيف يدير. وانا واحد الانسان الان قال لي بغيت نتلاقى معاك وبغيت نشوفك وكذا، مشيت انا قال لك للخارج انا والمراه ولدنا الوليدات، ولكن داك الشيء ما بقيش عجبنا، واتفقت معها من هنا بانه الى داك الشيء ما بان ليناش فيه نرجع في حالتنا، ما بقيش بترجع ليه ياك. وجابهم التحيل عليهم، تجابهم لهنا والوراق كل شيء في يديه، وباقي الدري الصغار، وتيمشي وقرا في المدرسة ودخلهم في المدرسة، وتيجي ولد القرآن وتيحفظوا القرآن، لكن هادو دابا باقي صغار يغلب عليهم. لكن المشكلة في المرأة اللي ولات تعيطوا لأصحابتها، دعوك الأخرين وراكين كيف تديري وكيف تهربي وتديك الباسبور ومن هنا يديروا لك وكذا، صافي تفرقي معاه واش ما بقى عنده ايمان ولا اسلام. تتشوف هي في الماده وبتولي بخير وعلى خير، راهي في الخارج وراهي دير الفلوس وكذا. دي مشكله عظيمه يعيشوا فيها المسلمين الان، واحد المشكله كبيره وما كاين لها حل، لان الفلوس لاغراءات. وتم الى تخاصم الرجل مع المراه تفرقوهم، هذيك تعطيوها بيت البيت ديال الرجل، والرجل تيبحثوا ليه على بيت اخر وتعطيوها من طو تعطيوه هو منضى باش يعيش وصلان وتمشي دير اللي بغات. هذا هو. وتم كاع اللي كانت فيه شي انافه وشي حاميه وشي كذا تيمرغوا ليه انفوا على التراب رغم انف امرئ، تتولي ديوتي قابل هذاك الشيء، تقبلوا بالزبنك وتي الفلوس وقبل تكون ديوتي بناتك ولادك، ما تهضر مع التحت. البنت تتلبس السروال الطويل وكذا وتمشي مع أصحابها وتمشي مع أصحابها، ما عندك هضره، يا تهضر صافي مشيتي. وحق الله اللي تيقول لي الأخ، هادوك الإخوة اللي كنا تنقولوا فحول ولاو ساكتين محاضر الروس صافي مات اليوم الحوت. لا اله الا الله، فين ديك الصوله وديك الجوله اللي كانت؟ والله تان كذا، والله قول لي لا يمتحنا ولا لا يبتلينا، هكا تقول لا يمتحنا ولا لا يبتلينا، اللهم عافنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. باقي شي كلام ديال الشيخ العثيمين مهم، ولكن خفت لا نطول الإخوة خليه من بعد في هذا الأمر هذا. نعم.